بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم حلقة جديدة. ها أخبار رمضان إيه؟ شدين يا جماعة، خلي بالكم كل يوم غالي وكل يوم بيعدي. ده هو رمضان، أياما معدودات، أيامه بتعدي. امسك في كل يوم بإيديك وسنانك واعبد زيادة وشد زيادة. وهو خلي بالكم يعني أعلى درجات القرب من ربنا إيه؟ مش درجة التقوى، أعلى درجات العبادة، أعلى درجات القرب، مش كلمة المتقين بس. شوف، إن الله يحب المتقين، الجنة أعدت للمتقين، النجاة والحماية من ربنا سبحانه وتعالى لمين؟ تبص تلاقي ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، وتلاقي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، وتلاقي ومن يتقي الله يرزقه من حيث لا يحتسب، كل ده للمتقين. رمضان أحسن فرصة إنك تكون من المتقين. تعالوا ندخل في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة في تواريخ مهمة في تاريخ البشرية، تواريخ هامة جدا، أيام مشهورة في تاريخ الإنسان، كل الإنسان. زي إيه؟ الحروب العالمية. الحرب العالمية تاريخ كل البشر عارفينه. زي إيه؟ تاريخ الثورات، ثورة فرنسا، ثورة مصر، اليمن، الثورة في تونس، تواريخ مشهورة كل الناس حفظاها. زي إيه؟ تاريخ الاختراعات الكبرى، يوم ما اخترعوا كذا. لكن خليني أسألكوا سؤال الحق، هل له تاريخ مشهور؟ حد يعرف يوم مشهور لقيمة الحق مشهورة في تاريخ أمة المسلمين؟ ده يوم الحق، عيد الحق، مهرجان الحق في تاريخ المسلمين. حد يعرف اليوم ده؟ اليوم ده حصل في تاريخ التابعين، في وسط فترة التابعين. صحيح بطل صحابي، لكن كل اللي تأثروا بيه تابعين. حد عرف اليوم؟ يوم استشهاد الحسين، يوم كربلاء، يوم ربنا أراد يكون فيه الحق كامل، يقف بلا أي مصلحة وجها لوجه قدام المنفعة والمصلحة، مجردة من أي حق. الحق مجرد من أي مصلحة قدام المنفعة والمصلحة، مجردة من أي حق وجها لوجه. ويكون اليوم دوًا يوم استشهاد الحق، صحيح بس عشان يخلد مدى التاريخ. يوم الحق ما كانش فيه أي منفعة ولا أي مصلحة، يوم استشهاد الحسين، حفيد النبي، ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الحسين 72 واحد واقفين قدام 4000 واحد. الحق قدام الدنيا والمصلحة والمنفعة عشان يكون يوم مشهود ويوم تاريخي. سنة 61 هجرية وقف الحسين بطل الحق، وكل التابعين حاضرين، وكل أجيال التابعين، بل الأمة أراد ربنا أن يجعل يوم للحق تتهز فيه أمة محمد إلى اليوم. أنت بتحب الحق؟ أنت عايش بالحق؟ أنت واكل حق حد؟ أنت واكل حق امرأة مظلومة؟ أنت واكل حق أرملة؟ أنت واكل حق أطفال؟ واكل حق أيتام؟ في حد مسجون بسببك؟ أنت ماشي مع الحق؟ أنت مع الحق ولا مع المنفعة والمصلحة؟ أنت مصلحجي؟ أنت منفعجي؟ ولا أنت بتاع الحق؟ ولو على رقبتك الحق. الحسين هو البطل، وهي دي حلقة النهاردة، وتأثر بيه، وحتشوفوا الحلقات اللي جاية. اليوم دون أثر في كل الأجيال، ده مأثر فينا لغاية النهاردة. كذلك استشهاد الحسين يوم عيد، عيد الحق. تعالوا نبدأ القصة من أولها، تعالوا نعيش القصة. الحسين طالع في بيت كله عاشق للحق، يؤمن بالحق. خلي بالك، أم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته السيدة خديجة، وخلي بالك أبوه علي بن أبي طالب، وجده أبو طالب. صحيح أبو طالب مات كافر، بس فضل واقف جنب النبي من أجل الحق. هو طالع في بيت، هو رضع الحق، هو عايش بكلمة الحق. خلي بالك، وهو صغير قوي شاف جده، كان لسه عنده 5 سنين، شاف جده صلى الله عليه وسلم، وهو فاطمة أمه بتقول له أنا الحسن والحسين تعبني، محتاجة خادم، اديني خادم يخدمني. فقال لا يا فاطمة، لا أعطيك وأدع فقراء المسلمين. وتهز الطفل الصغير لجده وهو بيقول كده الأم اللي بيحبها. ولما كبر شوية وبقى عنده 10 سنين، أبوه علي بن أبي طالب حكاله، قال له جدك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قريش كلها راحت لجدك التاني أبو طالب اللي هو أبو سيدنا علي، وقالوا له سيب لنا محمد نفعل بيه ما شاء. فجدك راح للنبي وقال له يعني أنا مش قادر عليهم. فصلى الله عليه وسلم قال كلمته المشهورة، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي، لو ادوني الدنيا كلها على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت في سبيله. طفل الصغير الحسن والحسين سمعوا الكلام ده وتهزوا قوي، وحسوا إن الحق ده جزء منهم، حتة منهم. أنت بتحب الحق؟ أنت واكل حق حد؟ أنت قريب من النبي؟ أنت قريب من الحسين؟ ده يوم الحق، اليوم اللي أنا بحكيه. اوعى تكون بتسمع حلقة الحق النهاردة وتكون واكل حق حد، وتكون ظالم لحد. الطفل الحسين خلي بالكو هو اتربى على الحق، بس في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم اداله الحق وعلمه معاه الحب والحنان. فاكرين لما قال صلى الله عليه وسلم وهو ماسك ايد الحسن الكبير والحسين الصغير، وقام قايل الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، ولما قال عليهم هما ريحانتي ونصيبي من الدنيا، دول سر سعادتي ونصيبي من الدنيا، فاكرين كان بيحضنهم ازاي؟ فاكرين لما قال على الحسن الحسن سيد، هيكون له شأن عظيم، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين اختلفتا. ده ضل هيصلح بين قتال شديد. الحسين سمع كل ده وتهز بكل ده، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت فاطمة، وجه أبو بكر، وجه عمر، وجه عثمان، وكبر الحسن، وكبر الحسين، عشان تبدأ معركة الحق مع المصلحة والمنفعة. بني أمية يقودهم معاوية بن أبي سفيان، عايز يورث الملك لابنه يزيد بن معاوية، ودي مش ملك، ده دين ونبوة. وعلي بن أبي طالب آخر الخلفاء الراشدين، واقف قدام معاوية، لا مش هيتورث، مش هيتورث. اوعوا تفتكروا يا جماعة إن استشهاد الحسين وإن موقعة كربلاء هي الفصل الأول في المعركة، لا، دي الفصل الأخير. ده في أربع فصول في المعركة دي. أول فصل يوم أبو سفيان اللي هو أبو معاوية اللي هو كبير بني أمية، لما شاف يوم فتح مكة والنبي داخل بالعشر تلاف، أم قايل للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، بيقول على النبي. فالعباس قال لا يا أبا سفيان، ليس ملكا، إنه النبوة. هي دي المعركة، هو حق ولا هو ملك؟ أبو سفيان يوميها قال الملك، وأسلم أبو سفيان، وأسلم ابن معاوية ودارت الأيام، وبقى علي بن أبي طالب أبو الحسن والحسين هو خليفة المسلمين. لكن معاوية عايز ياخد الخلافة وعايز يورثها لبني أمية، وتبدأ المعركة. ده كان الفصل الثاني، أول فصل أبو سفيان، الفصل الثاني علي ومعاوية. سيدنا علي كان شايف إن هم عايزين ياخدوا حقيقة الإسلام ويخلوها شيء متوارث يفسد ولا ينفع، لذلك كان مصر وقام طالع على الكوفة ومعاه الحسن والحسين، وهم طالعين قال لهم ما اسمه هذا المكان؟ قالوا له اسمه كربلاء. حاجة غريبة قوي، عنده شفافية عجيبة سيدنا علي. فبص للحسن والحسين، غريبة قوي، وقام نازل من على الفرس بتاعه وفضل واقف كده ينظر، وقام قايل لعل يأتي يوم تراق فيه دماؤهم هاهنا. عرف ايه اللي خلاه يقول كده؟ أهي شفافية المؤمن؟ أهي فرصة المؤمن؟ قال أنا عندي إحساس إن، قالوا مين اللي هتراق دماؤهم؟ ما ردش وقام راكب فرس وماشي. لكن الحسين شاف من سيدنا علي موقف رهيب. لما اشتدت المعركة بين معاوية وسيدنا علي، فجاء ناس لسيدنا علي وقالوا له طب ما تقول حاجة كده إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصلكش بحاجة، أنتوا أهل البيت، ما قال له ما ادالكوش عهد معين؟ لا، الحق حق. فقام طالع وقال إيه؟ لا والله ما عهد إلينا رسول الله بعهد. كأنه عايزين يقولوا له قول كده حاجة إن النبي اداكوا حتة، ليه كنتوا مخصوص يا أهل البيت علشان تقول النبي قال لنا كده فتغلب معاوية بالكلام؟ قال لا والله ما عهد إلينا رسول الله عهدا إلا ما جاء في كتاب الله، إلا اللي موجود في كتاب الله. الحسين تأثر قوي، قال صدقت يا أبي. ليه؟ يا ما ناس بتلوي الحق وتلوي آيات القرآن عشان تاخد حاجة لنفسها، يا ما ناس تستخدم القرآن وتستخدم الدين عشان تزيف حاجة لنفسها. ما رضيش علي ابن أبي طالب، لا والله ما عهد إلينا عهدا. مات علي ابن أبي طالب، قتل، استشهد في الكوفة. ورجع الحسين وعلي والحسن، وبدأت الناس تبايع الحسن خليفة للمسلمين، وإذا بمعاوية بن أبي سفيان يعد جيش يواجه الحسن، وإذا بالحسن يعمل حاجة عجيبة قوي، يتصل بمعاوية ويقول له مستعد تنازل ليك، مش عايز الخلافة بس بشرط ترجع الحق. قال له يعني إيه أرجع الحق؟ قال له بعد ما انت تموت ترجع الخلافة للمسلمين. معاوية قابل وقال له خلاص نوقف الحرب وابقى انا الخليفة وانت تتنازل يا حسن. الحسين غضب وقال له يا حسن ازاي تتنازل مع دماء ابوك استشهد؟ فوقف الحسن وقال كلمته المشهورة: اختلفت انا ومعاوية، فاما ان يكون هو على الحق فقد تركتها له، واما ان اكون انا على الحق فقد تركتها لله كي لا تراق دماء المسلمين. وقام الحسن قايل للحسين: اذا انا مت فهطلب منك طلب، ادفني جنب النبي فقد استأذنت عائشة. كان تصدقوا الحسن كان هيدفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم، الا اذا منعك معاوية فلا تقاتله وادفني في البقيع. وفعلا فجأة مات الحسن، وفعلا جم يدفنوه جنب النبي، فأرسل معاوية الجنود: لا ما يدفنش، يدفن في البقيع حتى لا يظهر قيمة كبيرة للحسن. فهم الحسين ان هو يقاتل فافتكر وصية الحسن، ومات الحسن ومات علي بن ابي طالب. ها واذا بمعاوية يخلف الاتفاق ويقول لا ابني هيبقى هو الوارث بعد الحكم. قالوا اتفاقك مع الحسن؟ قال لهم الحسن مات. وهنا بدأ الحسين يقول لا ده مش الحق، وفضل 10 سنين يجهز لابنه، وحب يكره الحسين ويحط السيف على رقبة الحسين وعبد الله بن الزبير عشان يبايعه. فهرب الحسين على مكة، هو وكل آل البيت سابوا المدينة وراحوا مكة واحتمى هناك، ومات معاوية. وبقى يزيد جه غصب عن الجميع وبقى هو الخليفة، وإذا بالحسين يرفض ويقول لأ. لازم حد يقف ويقول لأ، الحق حق، أنا مش عايز الخلافة وأنا مش عايز أحارب، بس أنا لازم أطلع صوتي وأقول الحق حق. ويطلع الحسين ويقول أنا طالع من مكة على فين؟ على الكوفة، ويبعت لأهل الكوفة ابن عمه مسيلمة بن عقيل بن أبي طالب، ويروح هناك مسلم آسف بن عقيل، ويروح مسلم وأهل الكوفة يقولوا له أيوة إحنا مستعدين نستقبل الحسين. ويقرر الحسين أنا طالع أنا و72 من أهل بيتي على الكوفة مش نحارب، إنما نقف في كل العالم الإسلامي نقول ده مش الحق، الحق إن الخلافة للمسلمين ما تورث. تكون النتيجة لا، هنشوف الصحابة عملوا إيه، هيقفوا قدامه ولا معاه؟ تعالوا نكمل مع بعض قصة الحسين يوم الحق عيد الحق بعد الفصل. تعالوا نكمل مع بعض. الحسين بدأ يتجهز ان هو يخرج الى الكوفة، هو واهل بيته 72 واحد. ارسل ابن عمه الى الكوفة، بعت له اخبار يقول له اهل الكوفة منتظرينك، ينتظرونك ان هم مش مسألة يحاربوا، يعلنوا الحق معاك ويتحركوا للحق معاك. يزيد ابن معاوية عرف ان سيدنا الحسين هيتحرك، فارسل افجر واحد على وجه الارض، واحد اسمه ابن زياد، ولا في اسوأ من كده، ووعد وعود كبيره ان هيوليه كذا وكذا وكذا. قال له انت مسؤول عن الكوفه، تروح هناك عشان تمنع حضور الحسين، ان شاء الله لو دع الامر انك تقتله. تخيل الجرأة ان حد يقول كده على بنت ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع ابن يزيد يوصل الى الكوفه يقتل مسلم اللي هو ابن عم الحسين اللي هو من آل البيت ايضا مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب، يقتله ويسيطر. الحسين لسه ما يعرفش ان ابن عمه اتقتل. في الوقت ده الحسين بيبدا يستعد للخروج من مكه الى الكوفه. يقف الصحابه، يطلع له مين؟ يطلع له ابن عباس، عبد الله ابن عباس ابن عم النبي وابن عمه، ويقول له لا تخرج يا حسين، ان كانوا قد دعوك اهل الكوفه فقد دعوا ابوك من قبل، انت ناسي؟ وراح علي ابن ابي طالب وقتل، لا تخرج، ان اردت ان تخرج اخرج الى اليمن، ولكن ابقى في مكه. فيرد عليه سيدنا الحسين ويقول له اعلم انك ناصح مشفق علي، انا عارف انك مشفق علي، ولكني والله ما خرجت الا للحق، وما خرجت الا لنصره الحق، ولقد علمني ابي أن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته الحق. فقال له أنا لا أمرك، الحسين بيقول له أنا لا أمرك أن تخرج معي، ولكن لابد أن يبقى إنسان يحمل الحق. شوفوا شوفوا إحساسه، يا ابن عباس أنا ما بقولكش اخرج معايا، أنا مش طالع أعمل فتنة، أنا طالع لازم يبقى فيه رمز، وأنا رمز لازم أطلع أقول كلمة الحق حتى لو هيحصل لي اللي هيحصل لي. فيقوم طالع له عبد الله بن عمر ويقول له يا حسين، إن جدك صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال له يا رسول الله إن الله يخيرك بين الدنيا وبين لقاء الله، وجدك اختار لقاء الله وأنت قطعة من جدك، أنت حتة من جدك، فاترك لهم الدنيا. فقال له الحسين ولمن أترك الحق؟ طب لو سبت لهم الدنيا، طب وأسيب الحق لمين؟ فأم حضنوا عبد الله بن عمر وقال له أستودعك الله أيها القتيل، أنت هتموت، أستودعك الله أيها القتيل. ويقف عبد الله بن الزبير، كل الصحابة بيقولوا له ما تخرجش، ويقف عبد الله بن الزبير ويقول له ابقى في مكة، إن خرجت قتلوك. قال إنما أخرج للحق وليس للقتل أو للبقاء، أنا سأموت سأموت ولكن الحق سيعيش. أنت سامع الكلام؟ يا جماعة اوعوا تفتكروا إن الحسين كان ساذج. الكلام اللي بتقروه في ساعات في الكتب، أصل أهل الكوفة ضحكوا عليه، أصل هو طلع وما كانش فاكر اللي هيحصل له، هو عارف مصيره. وعشان كده اليوم اللي هنشوفه ده يوم 10 محرم سنة 61 هجرية، هو يوم الحق في تاريخ المسلمين. ويطلع الحسين ويطوف بالكعبة هو وأهل بيته، الاثنين وسبعين واحد، ما فضلش منهم غير اثنين كله مات، يطوفوا بالكعبة. فأم سلمة أم المؤمنين تشوفه فتبكي، فبيقول لها بتبكي ليه؟ قالت له أرى مصرعك، أنا شايفك وأنت بتموت، فتذكرت أمك فاطمة وحنوها عليك وأنت طفل فبكيت. فقال لها يا أم سلمة يا أم المؤمنين، إن جدتي أم المؤمنين خديجة، جدتي وأم فاطمة علمتنا أن رسول الله عندما جاءها من غار حراء يقول من غار ثور يقول زملوني زملوني، أسف، من غار حراء، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وأنا أقول لك الخزي كل الخزي في ترك الحق، والله لن يخزيني الله، وإن مت أنا منصور لأني أدفع إلى الحق. ويطلع الحسين ويطلع أهل بيته الاثنين وسبعين، وهو طالع يقابل شاعر شهير اسمه الفرزدق، فيقول له كيف حال الناس في الكوفة؟ فيقول له قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. فيقول الله المستعان، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويبدأ يمشي في طريقه. ها طلع على فين؟ طلع على الكوفة. ابن زياد عارف أنه بيقرب من الكوفة، ها طول ما هو ماشي يبدأ ابن زياد خايف، يا ترى أهل الكوفة هيقفوا مع الحسين؟ فعايز يعمل حشد إعلامي، أم جمع أهل الكوفة وأم جايب واحد شاعر الكوفة وخطبها اسمه قيس بن زهير، وقال له تطلع على شرفة، مستعد تقف معايا؟ قال له أقف معاك قيس بن زهير. قال له تطلع في شرفة القصر بتاعي في أعلى مكان في الشرفة ونجمع الناس تحت وتقول لهم إن هم يبقوا ضد الحسين. فقيس يوافق، يطلع في الشرفة والناس كلها تحت وقايل أيها الناس إن الحسين بن علي خير خلق الله فأجيبوه وانصروه، وإن ابن زياد هو الكذاب فلعنوه. فيغضب ابن زياد ويأمر ان هم يلقوه من الشرفة، فينزل يقتل، ينزل ميت، ويفرض ابن زياد حصار على الكوفة، ممنوع اي حد من الكوفة يخرج يستقبل الحسين ويحاصر الكوفة، ويقرر ان الحل ان الحسين ما يوصلش للكوفة، يموت في السكة. طب هيعملها ازاي؟ كل ده الحسين ماشي، والحسين ماشي جاله الخبر ان مسلم ابن عقيل ابن عمه قتل، ما كانش يعرف. طب اهله هيروحوا فين؟ طب هيدخل فين؟ هيروح فين؟ طب يرجع؟ لا ما يرجعش. خلي بالكوا الحسين مش ساذج زي ما البعض بيقول، الحسين مش ضعيف سياسيا، مش حسبها غلط، مش اتضحك عليه، هو عارف مصيره، لكن هو طالع يقول كلمة الحق وشايف ان ده دور حفيد محمد صلى الله عليه وسلم اللي اتربى ببيت الحق، ده دور ابن بنت النبي، ده دور ابن علي ابن ابي طالب، ده دور حفيد خديجة بنت خويلد، هو لازم يعمل الدور ده يقول كلمة الحق. لا ما يتورث الملك في أمة محمد، فداخل بهذه النية، هتروح على فين يا حسين؟ عمال يقرب يقرب. ابن زياد يقوم عامل إيه؟ يقوم مطلع واحد فارس من الفرسان ومعاه 300 فارس، يقول لهم تفضلوا محصرينه وتمنعوه من المية علشان ما يدخلش الكوفة وتاخدوه على حتة جانبية عشان أبعت له جيش يموته هناك. يبعت واحد اسمه إيه؟ احفظوا الاسم ده، الحر، اسمه إيه؟ الحر بن يزيد التميمي، ويقول له يا حر تمنعه من الوصول. ويبدأ الحر يطلع بالفرسان بتوعه ويحصروا سيدنا الحسين، ويبدأ الحسين يقول لهم طب دعوني أشرب الماء، ممنوع من المية، طب معايا نساء وأطفال ممنوعين من المية، عايز ترجع ارجع، لا مش راجع، أنا جاي للحق. قد ايه صلابه الحسين. ها انت مستعد تدافع عن الحق كده ولا لغايه ستاتك واولادك؟ لا حق مين؟ اشهد زوجه خلاص. يا حقوق ضايعه في بلادنا، يا حقوق فقراء وغلابه ضايعه في بلادنا عشان الناس ما بتعملش الحق، ما بتقفش مع الحق، ويفضل الحسين مصر، الحسين مصر ان هو مكمل، والحر ابن يزيد عمال يضيق عليه الخناق، وتيجي الصلاه فلما تيجي وقت الصلاه يقف الحسين يصلي باهل البيت باصحابه واهل بيته، فالحر ابن يزيد يقول للعساكر بتوعه انزلوا صلوا وراه، يقولوا صلي ورا مين ده احنا جايين نمنعه، يقول لهم ولكنه ابن بنت النبي. انت متخيل الحر ده غريب شويه. ويبدا ابن يزيد والي الكوفه من طرف يزيد ابن معاويه يطلع الجيش، بس الناس مش راضيه تطلع تحارب، اهل الكوفه مش راضيين يحاربوا ابن بنت النبي، فيجيب واحد من الجنود اللي عايزين يهربوا ويقطع راسه قدام بقيه الجنود، فالناس تطلع خايفه. طب مين قائد الجيش؟ محدش عايز يبقى قائد الجيش، فيروح لواحد اسمه عمرو بن سعد. للاسف عمر بن سعد، عارفين عمر بن سعد مين؟ عمر بن سعد بن ابي وقاص، احد العشر المبشرين بالجنه. نوح ابنه كان عامل ازاي؟ ويقول له عمر بن سعد انت قائد الجيش، فعمر بن سعد يقول له لا ما قتلش حفيد النبي، يقول له اذا هعزلك من الجيش ومش حوليك، انت كان نفسك تبقى ولي البصره مش حوليك البصره. فيختار عمر بن سعد الدنيا ويقول له لا خلاص اطلع احاربه، ويطلع الجيش، والحسين الحر بن يزيد عمال يضيق عليه ويوديه في سكه لغايه ما الحسين يقف في مكان يقول لهم ايه اسم المكان ده؟ يقولوا له كربلاء. فيقول كرب وبلاء، مش هنا ابويا جه؟ مش علي ابن ابي طالب وقف هنا من سنين طويله لما انا كنت طفل؟ فيحس ان ده مكان مصرعه وهنا هيموت، لكن هو مش متشائم ولا بيتشائم بالاسامي زي ما بعض الناس بتعمل، فيقوم قايل مردد قول الله تبارك تعالى ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ويقف الاثنين قدام بعض. احنا النهارده يوم 9 محرم سنه 61 هجرية، 72 واحد قدام 4000، يوم 9 ويقف عمر بن سعد مش عايز يحارب الحسين. عمر بن سعد ده ما بين الدنيا وما بين الدين، شخصية عجيبة قوي، بس هيختار الدنيا في الآخر. فعمر بن سعد مش عارف يتصرف، يقوم قايل للحسين طب انت ايه اللي جايبك؟ يقول له انا ما جئت لقتال، ده الحسين بيقول له، ولا جئت لخلافة، جئت لأقول كلمة الحق وأأمر بها وامشي بها بين الناس. فعمر بن سعد مش عايز يحارب، فيبعت لابن زياد ويقول له ايه؟ ويقول له ممكن ان نفاوضه؟ طب ما نفاوضه. فابن زياد يقول له اما ان يبايع يزيد بن معاويه او تقطع رقبته. فعمر بن زياد يرجع للحسين يقول له طب ما تبايع، يقول له ما جئت الا لارفض البيعه، انا جاي من اجل الحق بايع. فعمر بن سعد يقوم باعت لابن زياد يقول له ممكن نفاوضه؟ فيقول له ابن زياد يقول له انا لم ارسلك شفيعا عند الحسين، انا مش بعتك عشان تبقى شفيع عند الحسين، اما ان تقتله وتقطع رقبته او تعتزل. وبعت له واحد اسوأ خلق الله اسمه شمر بن زلجوشن، قال له انا بعت لك شمر بن زلجوشن يتحارب الحسين يا هو يتولى مكانك. فعمر يقول لا افضل في مكاني، عايز افضل قائد الكرسي. يا وتاني مرة عمر بن سعد بن أبي وقاص يختار الكرسي، ويقف الجيشين ويبدأ عمر بن سعد يتحرك. فالحسين يطلب منه ويقول له يا عمر أمهلني حتى صباح الغد. فعمر لسه عنده حتة كويسة فيقول له أمهلتك إلى الغد. طب هو إيه الحسين غير رأيه ولا إيه؟ يقوم جامع أهل بيته ويقول لهم والله ما عرفت أصحاب خير منكم، ولا عرفت أولاد أبر منكم، ولا عرفت أهل صلة رحم أفضل منكم، ولكن لن تستطيعوا دخول الكوفة والدنيا ليل، فتسللوا في ظلام الليل وعودوا، فإن موعدي معهم غدا وأنتم لستم مقصودون، هم عايزين يموتوني أنا، أنتم مش طرف. فيقف له مين؟ يقف له أخوه ابن علي اسمه العباس ابن علي ابن أبي طالب، ويقول له وماذا نقول إذا رجعنا إلى الناس؟ نقول تركنا الحسين يموت من أجل الحق وفررنا من أجل الحياة، والله لنموتن معك. فأولاد جعفر بن أبي طالب وأولاد حمزة وأولاد الحسن قالوا والله لنموتن معك. أم طلع له ابنه إيه؟ اسمه علي بن الحسين بن علي، وقال يا أبتي ألسنا على الحق؟ قال أي والله يا بني إننا على الحق. فقال يا أبتي ألسنا سنموت وإن عشنا غدا؟ قال نعم. قال أليس يزيد بن معاوية وابن زياد وعمر بن سعد سيموتوا وإن انتصروا غدا؟ قال نعم. قال يا أبت الأمر هين، نحن سنموت وهم سيموتون، فلنكن على الحق، كلنا ميتين يا إخوانا، احمل الحق، خليك جدع، اتعلم من يوم الحق يوم الحسين، اوعى تكون ظالم لحد اللي بعد الليلة دي. أقسمت عليك تخلص الحلقة دي لو انت واكل حق حد ترجعه له الليلة دي، ولو في مظلوم قدامك تنصره عشان تكون على خطى الحسين وعلى خطى محمد صلى الله عليه وسلم. ويجي يوم عشرة ويصحى الحسين ويصلي الفجر بأهل بيته ويقف الجيشين قدام بعض، ويبدأ عمر بن سعد هيتحرك، وإذا بمفاجأة. إيه المفاجأة؟ فاكرين الحر بن يزيد اللي ضيق عليه لغاية ما وصله كربلاء؟ يطلع بالفرس بتاعه ويقول له يا عمر بن سعد ستقاتل ابن بنت النبي؟ قال نعم. قال ستقاتله؟ قال سأقطع الرقبة وأقطع الأيدي. فأم طالع الحر بن يزيد قال إذن فقاتلني معه، ما أستطيع أن أقاتل ابن بنت النبي. وأم طالع الحر بن يزيد ورايح للحسين وبكى وحضن وقال له سامحني، أنا اللي جبتك هنا، سامحني والله لأموتن دونك، لأفديك بروحي. فالحسين بيقول له طب أنت بتعمل دلوقتي كده ليه؟ ما أنت اللي جبتني هنا. قال أصلا أنا في صلاة الفجر النهاردة وأنا بقرأ التشهد لقيت نفسي بقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كيف أصلي على آل محمد وأقاتلهم في الصباح؟ إزاي أعمل كده؟ وقف الحر وبعدين قام قايل للحسين هل لي من توبة؟ أنت هتموت بسبب إن أنا جبتك هنا، هل لي من توبة؟ فقال أبشر بخير توبة، أنت الحر في الدنيا وأنت الحر يوم القيامة. يا ترى أنت أحرار؟ أنت حر؟ الحر بن يزيد وقف ومات شهيد، ومات وهو بيقول للحسين موعدنا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ ناس من جيش ابن زياد وعمر بن سعد يسيبوا عمر بن سعد ويبصقوا على وجه ابن زياد ويروحوا ينضموا للحسين، ويحس عمر بن سعد ان الجيش بتاعه هيروح للحسين، فبسرعة يبدأ المعركة. الحسين يعطي اللواء للعباس بن علي أخوه، فإذا بالأنصار يقولوا لآل البيت لا انتوا رجعوا للصفوف الخلفية واحنا نطلع الأول عشان نموت الأول، هم ميتين 72 قدام 4000. وتبدأ المعركة ويتساقط الشهداء من الأنصار، وبعدين يجي الدور على آل البيت. صدقوا المعركة استمرت للظهر، من الفجر للظهر. ليه؟ ال 72 بيقتلوا عن الحق، مضطرين يقتلوا، وال 4000 خايفين يقتلوا، وتبدأ المعركة تشد عليهم. فيبدأ ابن زياد ويبدأ عمر بن سعد ينادوا بأعلى صوتهم اقتلوا الحسين بن علي فر من حوله، لو قتلت الحسين تخلص المعركة، احنا عايزينه هو. فيقف ابنه علي بن الحسين بن علي وينادي أتقتلون ابن بنت رسول الله؟ أتقتلون حفيد رسول الله؟ والله أقولها خوفا عليكم. تخيل، مش بيقول عشان أبوه، بص لأي درجة، ده ابن بنت النبي، هتقتلوا ابن بنت النبي؟ والله. ويفضل يردد عليهم، فالناس تفر من الحسين، مش عايزة تقتله، تبعد عنه. ويفضل الأمر كده لغاية ما يسقط الحر بن يزيد، مات شهيد، وهو بيقول للحسين موعدنا عند حوض النبي. ويجي راجل يتسلل من الكوفة، فأول ما يجي هو ومراته يقتل، فمراته تقول له والله لا أدعك تذهب إلى الفردوس الأعلى وتتركني، فتحضنه، فيأتي رجل من الجيش ويقتلها. وبعدين يجي علي بن الحسين بن علي ويقف ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، يقول شعر جميل قوي، أنا علي بن حسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. ويفضل يمشي يقاتل بيها، أنا العلي بن حسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، لغاية ما يجي له رمح فيسقط شهيدا. فيجري الحسين على ابنه فيحمله وياخده لخيمته، وكأن الحسين اتهز، ثم يقول والله لا أدعي الحق، ويسيب ابنه ويرجع. أصغر واحد في آل البيت اسمه القاسم ابن الحسن ابن سيدنا الحسن، القاسم دون عنده 19 سنة، فالقاسم بدأت السيوف تخبط فيه، فلسه شاب صغير، فبدأ ينادي يا عماه يا عماه الحقني يا حسين يا عماه. فيجري الحسين عليه على ما يوصل له يلاقيه مات، فيحضنه، أول مرة يبكي الحسين، يبكي يقول له عزيز على عمك أن تناديه ولا يجيبك، وهو مات خلاص. عزيز على عمك أن تناديه ولا يجيبك. وتبدأ الرماح والسيوف تقرب من الحسين، ففي اللقطة دي تطلع زينب بنت علي، السيدة زينب اللي مكانها هنا في مصر معروف، مسجد السيدة زينب. تطلع السيدة زينب وتقف قدام عمرو بن سعد، تقول له: يا ابن سعد ابن أبي وقاص، يا اللي أبوه قال عنه النبي: فداك أمي وأبي. يا سعد ارمي سعد، فداك أمي وأبي، أتقتل ابن بنت رسول الله؟ فيبكي عمر بن سعد، لكن يجري لأنه لسه مختار المنصب، لسه مختار الدنيا، ويجري عشان مش عايز يسمعها، ويجتمع على الحسين. فيقف الحسين ويقول لهم: أتجتمعون على قتلي من أجل الحق؟ أتقتلونني من أجل كلمة الحق؟ اللهم إني أدعو عليهم أن تنتقم لي منهم وهم لا يشعرون. ويسقط الحسين ويقتل بسيف في بطنه، ويأتي أخبث أهل الأرض شمر بن زلجوشن ويقطع الرقبة ويحمل الرقبة، ويصرخ عمر بن سعد: يا ويلتي يا ويلتي، دلوقتي من أجل الدنيا؟ اوعى تختار الدنيا على حساب الحق، والله هتندم. ويسقط الحسين، وتجري السيدة زينب وتأخذ الرأس. كل الأرض لغاية النهاردة بتقول: الحسين مدفون عندي. المصريين بيقولوا مدفون في مصر، وأهل العراق بيقولوا مدفون عندنا، وأهل الشام بيقولوا مدفون عندنا، كله لأن رمز الحق رأس الحسين، كله يأخذ شرف إن هو مدفون عندهم. ولحظات ويقف الغبار ويسكن المكان تماما، وتحصل حاجة عجيبة قوي، رعد وبرق في مكان كربلاء، مش زي ما بيصوروها دلوقتي فبيضرب الصدر وعايز يخبط الراس ويقول عشان المأساة، ده أنا شايفها غير كده، رعد وبرق، عارف طلقات المدافع احتفالا بالأبطال، كأن السماء بتحتفل بصعود الشهداء. مات الشباب كلهم، مات آل البيت، وإحنا بنقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كأن الله سبحانه وتعالى عايز يعلمنا درس. انتوا زعلين إن هم ماتوا؟ ما كلكم ميتين، مش هو قال لأبوه: مش انت ميت واللي بيحاربوك ميتين، بس الحق باقي. كان لازم يوم يهز الدنيا، يوم زي عيد الأضحى، يوم يهز الدنيا، ده عيد الحق، علشان تفضل الأمة. عشان أجي أنا النهاردة بعد 1400 سنة أحكي لكم القصة دي فتتهزوا عشان الحسين، فكل واحد فيكم يقول: والله لرجع الحق لأصحابه النهاردة، اللي واخد حق في عمارة، اللي واخد أرض مش بتاعته، اللي ناهب بنت بسيطة في تركة أو في ميراث وخد حقها، اللي واكل حق أيتام أو امرأة ضعيفة أو أو أو أو، اللي واكل حقوق فقراء. مات الحسين واستشهد، لكن المفاجأة كل اللي قتلوه ماتوا شر موتة. عمر بن سعد مات مقتول، شمر بن زلجوشن مات مقتول، دعوة الحسين: اللهم انتقم لي منهم. يزيد بن معاوية اللي معاوية قاعد يجهز له عشان يبقى خليفة 10 سنين، ما حكمش الأربع سنين. شوفوا شوفوا يعني القدر لما يضحك من ويسخر من اللي قاعد يجهز 10 سنين. مات فجأة يزيد بن معاوية، بس مات بعد ما كان سبب في قتل الحسين، وجه ابنه معاوية بن يزيد وتخلى عن الخلافة وقال: الحسين كان على الحق، لسنا أحق بالخلافة. يا خلصت القصة، خلصت القصة. الدرس الكبير ايه؟ ايه أكبر درس طالعين بيه النهاردة؟ هتشيل الحق؟ أنت حر في الدنيا وفي الآخرة؟ أنت الحر في الدنيا وأنت الحر في الآخرة. أنت فين من الحسين؟ أقسمت عليك لو غاصب حق رجعه النهاردة، ولو قدامك مظلوم انصره النهاردة. أنا هدخل معاكم بالليل على عمرو خالد دوت نت وعلى عمرو خالد بيج على الفيسبوك، ونفكر مع بعض، والناس تبعت لنا قصص لإعادة الحق، وكل واحد يرجع حقه ولو حاجة بسيطة الإنسان بسيط يكتبها ويبعتها لنا النهاردة. أشوفكم على خير، يا رب يقيم الحق على أيدينا وما نقبلوش أبدا وإحنا واكلين حق أو أزيين بني آدم. وكانت كربلاء عيد للحق. أشوفكم بكرة على الخير إن شاء الله بعد حلقة هزت جيل التابعين بالكامل. ربنا يكرمنا ويحفظنا. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.